وسيد المرسلين وخاتم النبيين، المنزل عليه القرآن العظيم تبيانا لكل شيء وهدى إلى كل خير ورحمة لقوم يؤمنون. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد أبي عبد الله في قرية الصنافين، مركز منيا القمح الشرقية، نحييكم حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أروع المؤمن حين يستجيب لنداء ربه تبارك وتعالى فيقبل على مولاه ويتضرع إليه أن يقبله في عباده الصالحين، فيفوز حينئذ بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. عبد دعاه لقربه مولاه فأجابه باللطف حين دعاه، وأتى يلبيه بفرط تذلل يا فوزه بالربح إذ لباه. فاللهم إنا نسألك أن تقبلنا في عبادك الصالحين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذه الأمسية الدينية المباركة تلاوة قرآنية يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ومن صلي على رسول الله. قل لله رب العالمين. الإسلام. لا ولا تدري Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا